الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في التطير. وعقد المؤلف رحمه الله هذا الباب في هذا الموضع مناسب لما مضى، وقد مر معنا في باب ما جاء في أنواع من السحر في أول حديث فيه، في حديث قبيصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العيافة والطرق والطيرة من الجد، يعني من السحر. وذكر في ذلك الباب وجه دخول الطيرة في السحر أو مشابهتها لها، مشابهتها له، وهو ما للطيرة من تأثير خفي على النفوس فأشبه السحر، وكذلك العيافة نوع من الطيرة، فإنها زجر للطير يترتب عليه تشاؤم أو تفاؤل. والمقصود أن ثمة تشابها أو تقاربا أو علاقة بين موضوع الطيرة وموضوع السحر، ولعل هذا كان هو السبب الذي جعل المؤلف رحمه الله يعقد هذا الباب في هذا الموضع. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد هي أن الطيرة منافية لكمال التوحيد الواجب وفق ضابط سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. والطيرة عرفها ابن الأثير رحمه الله بأنها التشاؤم بالشيء. المقصود بالتشاؤم أن يخاف الإنسان بسبب شيء يسمعه أو شيء يراه، يخاف أن لا يحصل له مقصده أو أن ينزل به مكروه. فالطيرة إذن هي التشاؤم، إما بمسموع أو بمرئي أو بزمان أو بمكان أو نحو ذلك. وهذا الأمر من الأدواء النفسية القديمة والحديثة، فإن الناس في جاهليتها كانت تنتابها الطيرة. سيأتي معنا أن قوم فرعون قد تطيروا، وأن أصحاب القرية في سورة ياسين قد تطيروا، والعرب في جاهليتهم كانوا ملعين بالطيرة، ولذلك كانوا يتطيرون بأشياء كثيرة، لكن أكثر ما كانوا يتطيرون به الطير، ولذلك كانت الطيرة وكان التطير مأخوذا من الطير، فكانوا يتطيرون ويتشاءمون أكثر شيء بالطير، إما بأسمائها أو ألوانها أو أصواتها أو حركاتها. ولذلك مر معنى العيافة وهي زجر الطير، يعني إثارته، ثم ينظرون بعد ذلك إلى أين يتحرك، فإن أخذ ذات اليمين كان سانحا، وإن أخذ ذات الشمال كان بارحا، وإن جاء في مقابلة الإنسان كان نطيحا، وإذا جاء من الخلف كان قعيدا. فكانوا يتطيرون ببعض هذه الحركات ويتفاءلون بالبعض الآخر، ويبنون على هذا مضاء في الفعل الذي قصدوه، سفرا كان أو تجارة أو نكاحا أو غير ذلك، أو نكوصا عنه، يتراجعون ويتركون بسبب هذه الحركة من الطير. كما أنهم كانوا يتطيرون بأشياء أخرى، ببعض الحيوانات الأخرى أو ببعض الأسماء أو ببعض رؤية أو برؤية بعض العاهات وما شاكل ذلك، ولم يزل هذا الأمر في الناس إلى اليوم. فعند اليهود والنصارى وغيرهم من ملل الكفار تعلق كبير بالتطير، وكذلك في كثير من المنتسبين إلى الإسلام، فلدى الرافضة مثلا تطير من الرقم 10 يتطيرون ويتشاءمون منه، وهذا من جهلهم وضعف توحيدهم وإيمانهم. وكذلك لدى كثير من جهال المسلمين تطير في أشياء كثيرة، فتجد أحدهم إذا خرج من بيته صباحا فرأى حادث سير، أو رأى صاحب عاهة، تجده يغتم في قلبه ويتضايق أشد الضيق، وربما رجع وقال هذا يوم نحس، هذا يوم لا خير فيه. وبعضهم يتطير مثلا من تشبيك الأصابع أثناء إجراء عقد النكاح، فيتوهم أن هذا سبب في حصول المشاكل بين الزوجين، وبعضهم يتشاءم من أيام معينة، وبعضهم يتشاءم من أشهر معينة، إلى غير ذلك في سلسلة طويلة تتفاوت بحسب الأمكنة وتتفاوت بحسب الأزمنة. والحاصل أن كل ذلك يجمعه أنه تطير منهي عنه، فهذا الشيء الذي تطير به الإنسان هو في الحقيقة لا تأثير له، وإنما هي قضية وهمية في نفس هذا المتطير. ولذلك نفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال كما سيمر معنا إن شاء الله لا طيرة، لا حقيقة لذلك، إنما هذا تسويل من الشيطان وإعاز منه، وإلا فإن الله عز وجل لم يجعل تقدير السعود أو النحوس بسبب مرور طائر أو صدور صوت منه أو مرور ذعاهة أو ما شاكل ذلك. هذا كله من الأوهام التي يزينها الشيطان في نفوس بني آدم، والواجب على المسلم أن يعظم توكله واعتماده على الله عز وجل، فيعلم أن الخير كله بيده، وأنه قادر على أن يعطي الخير وقادر على أن يمنعه، وما هذه الأشياء إلا من رعونات النفوس التي يربع عنها أهل التوحيد الكامل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه الآية جاءت في سياق الرد على قوم فرعون الذين أخبر الله عز وجل عنهم أنهم إذا جاءتهم السيئة، يعني قلة المطر وقلة المال وما شاكل ذلك، سيئة دنيوية، يطيروا بموسى ومن معه، يقولون إنما أصبنا بسبب موسى ومن معه من المؤمنين. فرد الله عز وجل عليهم في ذلك فقال: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. لا يعلمون أن الخير كل الخير فيما جاء به موسى من عند الله عز وجل، فاتباعه هو الذي يحصل لهم به الخير في الدنيا والآخرة. وقوله ألا إنما طائرهم عند الله، لأهل التفسير فيه أقوال، والأقرب الله أعلم أن المعنى ألا إنما سبب تطيرهم راجع إليهم، وهو كفرهم وصدهم عن سبيل الله عز وجل، فهذا هو السبب لحصول هذه السيئات التي تطيروا بسببها. ومرجع ذلك كله إلى الله تبارك وتعالى، فهم بسبب كفرهم عاقبهم الله عز وجل على ذلك، ألا إنما طائرهم عند الله، فبسبب ذلك، بسبب كفرهم ومعصيتهم، أوقع الله عز وجل بهم هذه العقوبة. فالأمور كلها راجعة إلى قضاء الله عز وجل وتدبيره، ألا إنما طائرهم عند الله، فبسبب ما حصل منهم قدر الله عز وجل عليهم هذا الشيء الذي هو النقص في الثمرات وفي الأمطار وفي الأموال وما إلى ذلك. والشاهد من إيراد الشيخ رحمه الله لهذه الآية الدلالة على أن التطير من سنة الكفار ومن شأنهم، وبالتالي فهو أمر مذموم يجب على أهل الإيمان والتوحيد ألا يقعوا فيه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. هذا جواب الرسل لأصحاب القرية الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة ياسين، قالوا إنا تطيرنا بكم، فرد عليهم رسل الله من باب القصاص في الكلام: طائركم معكم أئن ذكرتم، يعني أئن ذكرتم تطيرتم. فهذا التطير كما سبق الذي حصل إنما سببه راجع إليكم، فبسبب كفركم وشرككم تطيرتم وتشاءمتم، وليس الأمر راجعا إلينا، إنما الأمر راجع إليكم بسبب كفركم وإعراضكم عن دين الله عز وجل، حصل لكم هذا التطير، طائركم معكم. وليس لنا معشر الرسل علاقة بهذا الأمر، وليس لنا تسبب لحصول هذا التشاؤم الذي اعتراكم. وهذا أيضا الشاهد فيه ما سبق من أن التطير هو من شأن الكفار والمشركين لا من شأن أهل التوحيد. نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. هذا الحديث مخرج في الصحيحين، لكن قول المؤلف رحمه الله في آخره: زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. حقيقة أنه ليس في صحيح مسلم هذا اللفظ لا نوء ولا غول هكذا، وفي حديث أبي هريرة أيضا بالذات ليس موجودا، إنما أخرج مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة: لا نوء ولا صفر. وأخرج مسلم من حديث جابر: لا غول ولا صفر. ولعل هذا التوهم سببه أن هذا اللفظ جاء في التبويب، التبويب الذي في صحيح مسلم والمشهور أنه للنووي، إنه قال: باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا نوء ولا غول. فلعله حصل انتقال في البصر من المؤلف رحمه الله حال الكتابة، ظن هذا اللفظ من الحديث، والتحقيق أنه ليس في صحيح مسلم هذه الزيادة بهذا اللفظ. لكن على كل حال هذه الأمور كلها جاء نفيها في هذا الحديث، وإن كان الصحيح أن ذلك كان مفرقا. قال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة. الشاهد من الحديث قوله: لا طيرة. والطيرة مضى بيانها، ولا هنا الصحيح أنها نافية، والنفيها هنا أبلغ من النهي، فإنه نفي يتضمن النهي وكذلك الدلالة على أن هذه الأمور لا تأثير لها في الواقع، فكان هذا أبلغ، كان هذا الأسلوب أبلغ مما لو جاء بصيغة النهي. والحديث من أوله قال: لا عدوى. العدوى انتقال المرض من المريض إلى الصحيح، ويقال: أعدى فلان فلانا. وهذه المسألة فيها بحث طويل عند أهل العلم، فإن ظاهر هذا الحديث نفي العدوى بالكلية، يعني لا وجود لها. قد يظن الإنسان إذا نظر في هذا الحديث من أول وهلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يوجد شيء اسمه عدوى، فالمرض لا ينتقل من المريض إلى الصحيح. لكن بالنظر في النصوص الأخرى يتضح أن الأمر ليس كذلك، وإنما الذي نفاه صلى الله عليه وسلم هو ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن المرض ينتقل بنفسه دون تقدير الله عز وجل. فهذا هو المنفي هاهنا، وليس في أنه قد ينتقل المرض من المريض إلى الصحيح بتقدير الله عز وجل. فالجمع بين النصوص يتعين معه أن يفهم هذا الحديث على هذا الوجه، فإنه قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يورد ممرض على مصح. خلطة المريض بالصحيح في أنواع من المرض سبب في حصول مرض هذا الصحيح، ولأجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يورد ممرض على مصح. وعلق البخاري رحمه الله في صحيحه قوله صلى الله عليه وسلم: وفر من المجذوم فرارك من الأسد. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن خلطة المريض بالصحيح تكون سببا في انتقال المرض، وإنما أراد نفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية. ويؤيد هذا المعنى ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، أو عفوا قال لا عدوى، فقال أحد الأعراب: إن الإبل تكون صحيحة كالظباء، يعني جيدة ونشيطة، فيجرب واحد منها فتجرب الإبل جميعا، يصاب واحد منها بالجرب وبعد مدة يسيرة وإذا بجميع هذه الإبل قد أصابها الجرب. فماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فمن أعدى الأول؟ لاحظ معي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفي هذا الأمر الواقع، ولا يمكن أن تأتي الشريعة بنفي أمر واقع محسوس. نعم، الواقع أنه يحصل غالبا إذا أجرب أحد الجمال فإن البقية تصاب بهذا المرض، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبهه إلى نفي اعتقاد الجاهلية بقوله: فمن أعدى الأول؟ إنهم كانوا يعتقدون أن هذا الجرب ينتقل بنفسه دون تقدير الله عز وجل، فنبهه إلى أنه كما أن المرض أصاب الأول بتقدير الله فكذلك أصاب البقية بتقدير الله، وإن كان الأمر الأول ليس له سبب معلوم والأمر الثاني له سبب معلوم. اتضح الأمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم نبهه بقوله: فمن أعدى الأول، إلى أنه كما أن إصابة الأول كانت عن تقدير من الله عز وجل فكذلك إصابة البقية كانت تقديرا من الله عز وجل، وإصابة الأول ليس لها سبب معلوم وإصابة البقية لها سبب معلوم، وهو خلطة الأجرب للصحاح. والمقصود أن هذا هو الذي يتعين الجمع بين النصوص به، وهو أنه لا عدوى مؤثرة بنفسها. معلوم عندكم أن لا هنا هي النافية للجنس وتحتاج إلى خبر، والخبر هنا محذوف تقديره لا عدوى مؤثرة بنفسها، أي كما كان اعتقاد أهل الجاهلية. وينبه هنا إلى أن اتخاذ الأسباب التي تدرأ عن الإنسان الشر ليس منافيا للتوكل، بل هذا من التوكل، حقيقة التوكل كما قال أهل العلم وكما سيأتي البحث فيه إن شاء الله، ترك الاعتماد على الأسباب بعد بذل الأسباب. فكون الإنسان يتخذ الأسباب التي تدعو عنه الشر ليس هذا من ضعف الاعتماد على الله أو التوكل عليه. قد كان سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم يتخذ الأسباب، وكان يلبس الدرع ويضع المغفر ويفعل أشياء كثيرة من الأسباب التي تدفع عنه الشر. لأجل هذا أمر بأن لا يورد ممرض على مصح، وفي الحديث الآخر حديث أبي هريرة فر من المجذوم فرارك من الأسد، وهذا كله من اتخاذ الأسباب. والله عز وجل قادر على أن يصيب الإنسان بهذا المرض ولو لم يخالط هذا المريض. ويبقى التنبيه أيضا على أن ما جاء عن السلف كعمر رضي الله عنه كما عند عبد الرزاق وغيره، وجاء عن ابنه، وجاء أيضا عن سلمان رضي الله عنهم أجمعين، من الأكل مع المجذومين، والمجذوم هو الذي أصيب بمرض تتآكل منه أعضاؤه والعياذ بالله، ويحصل غالبا بإذن الله الكوني أن ينتقل هذا لمن يخالطه، فإنهم أكلوا مع مجذومين، فهذا محمول عند أهل العلم على أنه يترتب على هذا حصول مصلحة، وقد قوي إيمانهم ويقينهم وتعلقهم بالله عز وجل. فإذا كان يترتب على ذلك مصلحة عامة أو مصلحة خاصة، وكمل اعتقاد الإنسان ويقينه وتوكله على الله عز وجل، فإنه لا حرج عليه في أن يخالط المجذوم ونحوه، كأن يكون هذا المجذوم بحاجة إلى من يقوم على شؤونه كزوجته أو خادمه أو ابنه أو ما شاكل ذلك. فإذا عظم توكله على الله عز وجل ولجأ إلى الله عز وجل وخالق هذا الإنسان، فيرجى بفضل الله سبحانه ورحمته أن لا يصاب هذا الإنسان لعظم توكل هذا الإنسان على الله عز وجل، وإن أصابه شيء إنما هو قدر مقدور من الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. كذلك الأمر في الطيرة التي نفاها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد عليه الصلاة والسلام أن الطيرة لا تكون ولا تحصل، بل هي حاصلة وتقع كثيرا، إنما المقصود أنه لا طيرة مؤثرة، بل هي أمر توهمي يتوهمه الإنسان في نفسه، فلا توجد طيرة مؤثرة. فرؤية الإنسان لما يكره ليس سببا في نزول المكروه عليه، هذا مراده صلى الله عليه وسلم في قوله لا طيرة. قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. الهامة هي طائر أشبه ما يكون بالبومة، أو هي البومة على ما ذكر أهل التفسير تفسير هذا الحديث. والاعتقاد الذي كان أهل الجاهلية يعتقدونه وجاء النفي عنه أو جاء نفيه في هذا الحديث هو ما كانوا يعتقدونه من أن نزول البومة بالقرب من الإنسان أو على منزله دليل أو سبب لحصول المكروه أو دنو الأجل. لذلك يقولون إذا نزلت البومة على منزل أحدهم نعت إلي نفسي. فكانوا يتطيرون بهذه الهامة أو البومة. وعلى هذا التفسير فنفي النبي صلى الله عليه وسلم للهامة بعد نفي الطيرة هو من باب نفي الخاص بعد العام. وبعض أهل العلم فسر الهامة بشيء آخر، وهي أن الهامة هي طائر يخرج من الإنسان إذا قتل بغير وجه حق، ويصيح فيما يزعمون عند قبره حتى يؤخذ لهذا الإنسان بثأره، حينئذ يذهب عن القبر، وإلا فإنه يكون حائما حول القبر. وقد يسمون هذا الطائر الصدى. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوهم الذي كانوا يعتقدونه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا صفر. جاء في صحيح البخاري تفسيره رحمه الله للصفر بداء يأخذ البطن، وهذا ما ذكره غير واحد من السلف، هو داء يصيب البطن، يصيب الحيوانات والإنسان. وكان أهل الجاهلية يعتقدون أنه ينتقل بنفسه، فكانوا يقولون هو أعدى من الجرب، وعليه فيكون قوله صلى الله عليه وسلم ولا صفر راجعا إلى قوله لا عدوى، فيكون من نفي الخاص بعد العام. فرجعت الهامة إلى الطيرة، ورجع صفر إلى قوله ماذا؟ لا عدوى. وقال بعض أهل العلم إن صفر إنما هو الشهر المعروف، ولأهل العلم على هذا المعنى توجيهان: الأول وهو الأقرب ما كانوا يتشاءمون به من هذا الشهر، كانوا يتشاءمون بشهر صفر كما كانوا يتشاءمون بشأن النكاح خاصة بشهر شوال. فلا صفر يكون على هذا المعنى راجعا إلى قوله لا طيرة، فبين صلى الله عليه وسلم أن هذا التشاؤم لا حقيقة له، وأنه أمر توهمي. والتوجيه الثاني: إذا قلنا إن صفر هو الشهر المعروف، ما كان يفعله أهل الجاهلية من النسيء، فكانوا يؤخرون حرمة محرم إلى صفر ليحلوا ما حرم الله عز وجل. فإذا أرادوا الغزو في محرم فإنهم ينقلون حرمته إلى شهر صفر، وهذا لا شك أنه أمر محرم، وجاء ذمه في كتاب الله تبارك وتعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. لكن تفسير وتوجيه هذا الحديث عليه فيه بعد، فإن بقية الأمور التي نفيت في هذا الحديث إنما تدور على الطيرة أو على العدوى، وهذا موضوع آخر بعيد، فحمل الحديث عليه فيه ما فيه. وأما النوع فسيأتي البحث فيه إن شاء الله في باب قادم بالتفصيل بعون الله عز وجل. وأما الغول فإن الغول نوع من أنواع الجن والشياطين، وقال بعض أهل العلم من السلف إن الغول هم سحرة الشياطين. وهل أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفي وجود شيء اسمه غول، أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم نفي التأثير الذي كانوا يعتقدونه في الجاهلية من أن هذه الغيلان تتراءى للمسافر فتضله عن الطريق وقد تهلكه؟ فأراد النبي صلى الله عليه وسلم نفي هذا التأثير الذي يظهر الله أعلم هو الثاني، وأن المراد نفي هذا التأثير الذي كان وأن المراد نفي هذا التأثير الذي كان يعتقده أهل الجاهلية في الغيلان. الله عز وجل أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهما عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. هذا الحديث في شطره الأول لا عدوى ولا طيرة مضى الحديث فيه فهو كما سبق، وقوله ويعجبني الفأل فسر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ما الفأل، وهو الكلمة الطيبة التي يسمعها المؤمن فينشرح صدره بسببها. وإخباره صلى الله عليه وسلم أو تفسيره صلى الله عليه وسلم الفأل بأنه الكلمة الطيبة هو من التفسير بالمثال، فالفأل يكون بالكلمة ويكون أيضا بمرئي ويكون بغير ذلك أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يعجبه الفأل، وهذا الإعجاب منه صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة الطيبة أو المرأة الطيب الذي يراه الإنسان فتنشرح صدره له إنما هو موافق للفطرة وللغريزة التي جعلها الله عز وجل في النفوس، فإن النفوس تنشرح وتستبشر إذا سمعت الكلمة الحسنة أو رأت الشيء الحسن أو شمت الرائحة الحسنة فتنشط النفس لذلك ويعظم توكلها على الله عز وجل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه إذا أراد قصدا أو أراد سفرا أن يسمع يا راجح يا راشد يا نجيح، يستبشر من ذلك بحصول الرشد والنجاح في قصده. ولذلك لما رأى الصحابة خيال قادم في قصة صلح الحديبية كما في الصحيح قال: من هذا؟ قالوا: سهيل بن عمرو. قال صلى الله عليه وسلم: سهل أمركم. استبشر عليه الصلاة والسلام من اسمه بأن الأمر سيسهل، فالتفاؤل ليس من جنس الطيرة المنهي عنها بل هما ضدان. الطيرة تسبب انقباض النفس وسوء الظن بالله عز وجل، وأما الفأل فإنه يؤدي إلى انشراح النفس وحسن الظن بالله تبارك وتعالى. وهذا كما أسلف غريزة جعلها الله عز وجل في النفوس، فالنفوس مجبولة على حب الأمور الحسنة والانشراح لها، فكما ينشرح صدر الإنسان لرائحة حسنة وللمنظر الحسن، فكذلك ينشرح للكلمة الحسنة التي يسمعها فيعظم توكله واعتماده على الله عز وجل. فمثل هذا حسن طيب لا بأس به، وكان مما يعجب به صلى الله عليه وسلم. ولكن أنبه هنا إلى أن الفأل المشروع والذي كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو هذا الذي لا يتجاوز هذا الحد، يحصل اتفاقا أن يسمع شيئا حسنا أو يرى شيئا حسنا وهو في طريقه فيزداد فرحا وانشراحا ويكمل طريقه. لكن إذا كان الفأل مما يعتمد عليه أو مما يكون مقصودا فهذا حينئذ يأخذ حكم الطيرة المحرمة التي سيأتي الكلام عنها إن شاء الله، لأن هذا كان من شأن أهل الجاهلية، فإنهم إذا زجروا الطير فتيامنت فإنهم يبنون على هذا التفاؤل، يبنون عليه أنهم يقدمون، ولولا هذا الأمر لما أقدم. وكذلك هذا الإنسان إذا خرج من بيته مريدا للسفر وأصبح يتلفت يمينا وشمالا لعله يرى طائرا مثلا يأخذ ذات اليمين أو طائرا ذا لون حسن، وقد وقر في نفسه أنه إن رأى سافر وإلا رجع، أو يمشي في طريقه مثلا فيقول إن كانت الإشارات الضوئية أمامي خضراء أكملت طريقي وإلا عدت. يقول هذا من جنس الطيرة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها شرك. كذلك أن يتقصد، أن يبحث عن ذلك، لا أنه يكون الأمر اتفاقيا بالنسبة له. إذن إذا كان الفأل مما يعتمد عليه أو كان يتقصد فهذا لا شك ليس داخلا فيما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون حكمه حكم الطيرة. بقي أمر فات التنبيه عليه في ابتداء الحديث عن قوله صلى الله عليه وسلم ولا طيرة، وهو ما قد يظن من التعارض بين هذا الحديث وما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الشؤم في ثلاثة، وفي رواية إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة، المرأة والدار والفرس. وهذا الموضع موضع مشكل، ولأهل العلم مسالك في التوفيق بين نهيه صلى الله عليه وسلم عن الطيرة وبين إخباره بثبوت التشاؤم في هذه الأمور الثلاثة. ولا يخرج أو لا تخرج تلك المسالك عن ادعاء نسخ أو جمع. والنسخ من أهل العلم من ادعى أن قوله لا عدوى ولا طيرة ناسخ لهذا الحديث، وقال طائفة من أهل العلم بالعكس. وأما من جمع فلهم أقوال عدة، والأقرب الله أعلم أن مسلك الجمع أرجح، فمتى ما أمكن الجمع فهو مقدم على الترجيح وعلى إلغاء بعض النصوص، إذا أمكن إعمالها جميعا فهو أولى من الإلغاء لبعضها. والصحيح في كلام أهل العلم في توجيه هذا الحديث هو ما اختاره ابن القيم رحمه الله وجماعة من المحققين، وهو أن إخباره صلى الله عليه وسلم بأن الشؤم في هذه الأمور الثلاثة هو إخبار بأسباب يحصل الشؤم باقترانها معها، بمعنى أن هذه الأمور الثلاثة أسباب قد يحصل على الإنسان شؤم، يعني ضيق ونكد، بسبب مقاربتها، وهذا أمر لا يجحد، فإنه قد يبتلى الإنسان بشيء يخالطه كزوجة أو دار أو دابة، فيحصل له بسبب هذه المخالطة لهذا الشيء مصائب، وهذا ليس بممتنع، فإن الله عز وجل كما أنه يخلق أشياء يحصل بمقاربتها الخير على الإنسان، فكذلك يخلق أعيانا يحصل بمقاربتها الشر على الإنسان، فكما أن الإنسان قد يرزق ابنا بارا يحصل له بسببه خير، فكذلك قد يبتلى بابن عاق فيحصل له بسببه الشر، وكما أن الإنسان إذا قارب شيئا ذا رائحة حسنة يحصل له بسبب ذلك سرور وانشراح صدر، فكذلك قد يقارب شيئا ذا رائحة سيئة فيصاب باكتئاب وضيق ونحو ذلك. كذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن هناك أشياء قد يجعل الله عز وجل لمقاربتها قد يقدر الله عز وجل في مقاربتها الشر، وإنما نص على هذه الثلاثة لأن الإنسان لا ينفك عنها غالبا، لا ينفك الإنسان غالبا عن بيت يأوي إليه وزوجة يتزوجها ودابة يركبها، وإلا فليس الأمر محصورا بذلك، إنما هو على سبيل الأغلبية لأنه لا ينفك عن هذه الثلاثة أو لا ينفك عن هذه الثلاثة غالبا، فليس المقصود نفي حصول الشر بسبب مخالطة هذه الأمور، وإنما الممنوع أن يعتقد أن هذه الأمور يحصل التشاؤم بها ذاتيا دون تقدير من الله تبارك وتعالى. وبهذا يوفق بين نفيه صلى الله عليه وسلم للطيرة وإخباره عليه الصلاة والسلام بأن الشؤم في هذه الأمور الثلاثة، والله عز وجل أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا الحديث ذكر المؤلف رحمه الله أنه عن عقبة بن عامر، والصواب أنه عن عروة بن عامر. قد تبع الشيخ رحمه الله في هذا الوهم بعض المتقدمين، صواب أنه عروة بن عامر، وقد اختلف في ثبوت صحبته، منهم من أثبت صحبته ومنهم من نفاها، كما قال المزي رحمه الله: لا تثبت له صحبة على وجه يصح. وبناء على هذا إذا قلنا إنه ليس لصحابي فهذا الحديث مرسل، وإذا قلنا إنه صحابي فهل الحديث صحيح؟ الأقرب الله أعلم أنه أيضا فيه علة، فإنه جاء من رواية حبيب بن أبي ثابت عن عروة وهو مدلس كثير التدليس، وقد قال الحافظ رحمه الله الظاهر أن روايته عن عروة منقطعة، فالحديث إذن في ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم نظر. وعلى فرض ثبوته فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرت الطيرة في مجلسه، فقال عليه الصلاة والسلام أحسنها الفأل، جعل النبي صلى الله عليه وسلم الفأل أحسن الطيرة، إما باعتبار إطلاق الطيرة بإطلاق عام فيدخل فيه الطيرة بشكل خاص وهو ما يتشاءم به، أو الفأل مقصود أنه الأشياء التي تؤثر في النفوس، فأحسن هذين النوعين الفأل، وكان يعجبه صلى الله عليه وسلم. أو قوله صلى الله عليه وسلم أحسنها الفأل هو للتشابه فقط، وإلا فليست من جنس الطيرة، إنما هو أمر يحصل فيه تشابه بين الطيرة والفأل، وإلا فالفارق عظيم بين الطيرة التي هي بمعنى التشاؤم والفأل. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن الطيرة المذمومة لا ترد مسلما، وهذا حال أهل التوحيد وحال أهل الإيمان، لا تردهم الطيرة عما عزموا عليه. ويشهد لهذا حديث معاوية ابن الحكم في صحيح مسلم حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ومنا أناس يتطيرون، فقال ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. فأهل الإيمان مطلوب منهم إذا رأوا أو سمعوا شيئا مكروها فوقع في نفسهم شيء أن يمضوا فيما قصدوه ولا يلتفتوا لهذا الأمر فإنه لا يضرهم. وأرشد الحديث إلى ذكر يقال إن صح الحديث فيه كمال التوكل والاعتماد على الله عز وجل، واعتقاد أن الخير إنما يكون بتقديره، وكذلك الشر يكون بتقديره سبحانه وتعالى. والشر كما تعلمون يضاف إلى مفعول الله عز وجل لا إلى فعله، ويضاف إلى مقدور الله عز وجل ومقضيه لا إلى قضائه الذي هو فعله. فقضاء الله عز وجل الذي هو فعله ليس فيه شر البتة، والشر ليس إليه، إنما يكون في المقضي وإنما يكون في المفعول، فيكون في قضاء هذا الشيء وهو مذموم وشر خير لغيره لا خير لذاته، وهذا وجه كون قضائه خيرا وإن كان المقضي شرا. وهذه المسألة ترجع إلى باب القدر. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. هذا الحديث حديث ابن مسعود فيه بحث في ثبوته من جهتين. الجهة الأولى في ثبوت الشطر الأول، والجهة الثانية في كون الزيادة وما منا إلا ولكن الله يضيب بالتوكل، هل هي مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفة على ابن مسعود فتكون مدرجة في الحديث. الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم أن هذا اللفظ مدرج، فهو من كلام ابن مسعود لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما حكى الترمذي عن البخاري أن شيخه سليمان ابن حرب قال، حكى الترمذي في السنن في الجامع وكذلك في كتابه العلل عن البخاري عن شيخه سليمان ابن حرب أنه قال إن هذا اللفظ هو من كلام ابن مسعود لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما رجحه جمع من أهل العلم كالبيهقي والمنذري وعبد الحق الإشبيلي والحافظ ابن حجر رحمه الله أيضا يميل إلى هذا، وكذلك ابن القيم وغيرهم من أهل العلم الذين رجحوا أن هذا اللفظ مدرج وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم كابن القطان الفاسي رجح أن هذا اللفظ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأقره على هذا من المعاصرين الشيخ الألباني رحمة الله تعالى على الجميع. وأما الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، فهو حديث ثابت حسنه المنذري وصححه جمع من أهل العلم ومنهم الشيخ ناصر رحمه الله تعالى. في هذا الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الطيرة شرك، والأحوال هنا ثلاث. الحال الأولى أن يتطير الإنسان ويبني على تطيره مضاء أو نقوصا، بمعنى أنه إذا تطير فإنه يترك العمل، مسافر فتطير فيترك السفر، مريد لتجارة فيتطير فيترك التجارة. فهذا الذي يعتبر شركا، وهذا الذي جاء في مسلم أمره صلى الله عليه وسلم أن لا يصدنا فلا يصدنكم. فإذا بنى الإنسان على هذه الطيرة تركا للعمل كان هذا شركا. ووجه ذلك أنه اعتقد أن هذا الذي رآه أو سمعه مما أدخل عليه التشاؤم سبب في حصول المكروه عليه. وأنتم تعلمون أن القاعدة أن من اعتقد سببا لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا قدرا فقد أشرك شركا أصغر. وسيأتي معنا أن من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، فهذا هو هذا معنى الطيرة شرك، يعني إذا بلغت بالإنسان إلى أن ترده عن حاجته. والحالة الثانية أن لا يترك العمل ولا يرجع عنه، وإنما يبقى مكتئبا ويبقى متضايقا ويبقى متوجسا خيفة وإن كان قد مضى في عمله. فمثل هذا فيه من سوء الظن بالله ما فيه، وفيه من قبول أوهام الشيطان ما فيه، وهذا ولا شك أمر محرم. الحالة الثالثة أن يكون عارضا فيزول، يعني خاطر يخطر في قلب الإنسان ثم يزول، وهذا لا يضر الإنسان، وهو الذي عليه يحمل هذا اللفظ وما منا إلا، يعني وما منا إلا ويعتريه هذا الشيء، فيرى شيئا ينقبض بسببه أو يسمع شيئا ينقبض بسببه، لكن الإنسان يعاود نفسه بعد ذلك ويعتمد على الله عز وجل ويقوى توكله فينصرف هذا الذي وقع في نفسه عنه، وهذا ولا شك من الأمر المعفو عنه، فإن الله عز وجل قد تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. هذه الأحوال الثلاث التي يرجع أو التي ترجع إليها أحكام الطيرة من كونها شركا أو ليست بشرك. واتضح لنا إذن أن معنى قوله وما منا إلا، يعني وما منا إلا من يعتريه، وحذفت بقية الجملة بكونها واضحة وبينة لدى السامع. وأيضا في هذا أدب لطيف في السكوت عن الأمور القبيحة نظرا لكونها معلومة لدى السامع. وأغرب بعض أهل العلم في حمل الحديث على معنى بعيد، كما هو الحال عند أبي العباس القرطبي رحمه الله في المفهم، فإنه وجه الحديث بتوجيه آخر مخالف لما عليه عامة أهل العلم، وهو أن قوله وما منا إلا أي ليس على سنتنا، الذي يتطير ليس على سنتنا إلا إن ترك هذا الذي تطير به فإنه يكون على سنتنا. إذن وما منا يعني ليس على سنتنا إلا إذا ترك ما تطير به، وهذا التوجيه فيه من البعد ما لا يخفى والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى ولأحمد من حديث ابن عمرو رضي الله عنه من ردته الطيارة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. هذا الحديث يؤكد الضابط السابق في كون الطيارة شرك، وهي أن ترد الإنسان عن حاجته، وهذا الحديث لا بأس به، فيه كلام من جهة أنه من رواية ابن لهيعة، وابن لهيعة فيه من الكلام الطويل عند أهل العلم ما لا يخفاكم، لكنه جاء من رواية ابن وهب عنه، والأمر فيها لا شك أقوى من غيرها على قول طائفة من أهل العلم. نعم. قالوا له من حديث الفضل بن عباس ابن العباس رضي الله عنهما إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. هذا كذلك يؤكد الحديث، يؤكد الضابط السابق، إنما الطيرة الشركية ما أمضاك أو ردك. إذا كان يترتب على هذه الطيرة أن تمضي أو تترك فهذه هي الطيرة الشركية. ولكن الحديث وإن كان المعنى فيه صحيحا إلا أنه لا يثبت إسنادا، وفيه انقطاع بين سلمة والفضل، وفيه رجل أيضا ضعيف اسمه محمد بن عبد الله بن علاثة وهو ضعيف، لكن المعنى صحيح ويشهد له ما سبق، والله عز وجل أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.